راجل سيبه يا راجل سيبه يا راجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفجيرا للكافرين سلاسل يشرب بها عباد الله عيني Thank you. لوجه الله لا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله فوقاهم الله شمسا ولا زمهريرا حجيرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. بسم الله خلق خلق مما أمهلهم رويدا.

فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله.